فكرني بيه. قالولي الوقت هينسي وليه ما نسيتش ليلة هوا وليه اشتاق له واحتاج له معايا وجنبي مش برقاك حقيقي تعبت من بعده بجد ومستحيل انسى. ما بتجيش في الحياة دي مرتين.